مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون حزر فزر جايب لكم الكرتون واضح شبه بسكوت لا لا لا اكيد اكيد بطاطس لا انت ذكي لا, لا لا اكيد جرذي جرذي فر انا افتح انت خلينا نشوف طب غمضوا طيب لا ما انه غمض لا والله غمضوا غمض. يلا ورنا بس وش فيه طيب وش فيه حمستنا غمض غمض غمض غمض وش له وش ذا بسم الله الرحمن هذا هذا ضب متطور بس لونه اخضر وصبوخ بالله ناصر ناصر عدل عدل وجهه عدل وجهه خلني اعطيه بوكس على وجهه لا لا لا لا لا يا شباب يا شباب يا شباب ايش قلتكم اي قلت شفتوه يفحط ورنا ورنا ورنا خلنا نضحك عليه خلنا نضحك عليه ورنا خلنا نشوف شفت السياره وهي تفر كذا بسرعه خلنا نضحك خلنا نضحك شوف اسمع اسمع ناصر ناصر غمسه غمسه هنا غمس خلي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة خمسة ايش قاعدين تسوون انتو لا ناصر ناصر خلي غمس خلي غمس خمسة خمسة لا لا ناصر ناصر لا لا لا لا والله انا اشوف ان اللي قاعدين تسوونه هذا غلط شوف شوف طلع سهلة شوف شوف سهلة شوف شوف احجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا الشريعة كفلت الحقوق لجميع المخلوقات كما أن للإنسان حقوقا كذلك للجماد حقوقا وللحيوان حقوقا ما هي حقوق الحيوان في الإسلام؟ هل من المهم أن نتكلم عنها؟ ما هي الأخطاء التي تقع من الناس فيما يتعلق بحقوق الحيوان؟ ما هي قصة المرأة؟ التي دخلت النار بسبب هرة وما هي قصة المرأة الأخرى التي دخلت الجنة بسبب كلب هل هناك أحكام فقهية محددة تتعلق بالتعامل مع الحيوان هذا ما سنقف عليه أيها الإخوة والأخوات اليوم في حلقتنا عن حقوق الحيوان أسعد إذا بقيتم معنا تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل للجميع حقا في الحياة يعني الحياة ليس الحق فيها خاص مثلا بالإنسان ولا خاص بالنباتات ولا خاص بأنواع معينة من الحيوانات لما يكون الحيوان جميل ومتربي ولطيف معنا نحترمه ولما يكون حيوان ثاني نعذبه كنت أنظر قبل أمس في الإنترنت عن بعض أنواع التعامل مع الحيوانات وجدت أن هناك بعض الرياضات الموجودة اليوم في الغرب هي في الحقيقة تعذيب للحيوان مثل مصارعة الثيران ويأتي معه مجموعة من السهام والسكاكين ويبدأ يثير هذا الثور بأسلوب معين ويبدأ يطعنه في كل مكان ويبدأ يعذب مثل هذا التعذيب حتى يموت بل إني رأيت صورة أخرى أيضا لامرأة أقبلت فرأت هرة صغيرة يبدأ المرأة مريضة نفسيا ولا عندها مشكلة فأقبلت تطأها بقدمها صحيح. وكان عندها يعني حذاء في الكعب مثل الشوكة وجعلت تطأ في الرأس حتى ماتت هذه الهرة طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها ليس هرة وطأتها حتى ماتت حبستها لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فأدخلها الله تعالى النار يقول عليه الصلاة والسلام فلقد رأيت الهرة في النار وهي تختش المرأة بأظافرها في النار يعذبها الله تعالى طبعا العذاب على المرأة ليس على هذه الهرة بل أهل العلم يقولون إنه لا يجوز أن يقتل أحد من الحيوانات صبرا أنا مرة كان عندي في البيت دخل فأر تحت دولاب فحاولنا أن احنا نمسك الفأر جاب لنا مشاكل فجأت وسديت عليه تحت الدولاب سديت يمين ويسار بحيث أنه الآن تبقى في هذا المكان أضمن لا يأكل ولا يشرب يومين ثلاثة حتى يموت ثم استفتيت أحد المشايخ قلت والله يا شيخ أنا عندي فأر الآن حابسه توقع يوم يوم ونص ويموت قال لا يجوز أن تقتله بهذه الطريقة. حتى هو حتى لو كان فأر ومؤذي عجل قتله بهذه الطريقة لا يجوز. إما تقتله تضربه ويموت, أما أن يقتل صبرا هكذا أن يحبس حتى يموت من شدة الجوع والعطش فهذا لا يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هذه الهرة. طبعا في الغالب أن هذه المرأة, أقول في الغالب والعلم عند الله, أنها لم تحبس هذه الهرة إلا لسبب. في الغالب ما جاءت كذا هرة في الشارع وأمسكتها وحبستها. في الغالب المتوقع أن هذه الهرة سببت مشاكل للمرأة وبالتالي حبستها فلم تطعمها ولا تركتها تأكل خشاش الأرض فعاقبها الله تعالى بالنار. وفي الوقت نفسه دخلت امرأة بغي إلى الجنة في كلب أسقته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بينما امرأة من بني إسرائيل تمشي فأصابها عطش فأقبلت إلى بئر, نظرت في هذا البئر فإذا هذا البئر ليس فيه رشاء حبل ودلو لإخراج الماء, فهي حتى تشرب مضطرة أنها ماذا تفعل؟ تنزل إلى داخل البئر. فجاءت فعلا ونزلت إلى داخل البئر وشربت. طبعا هي مع نزولها أصاب الماء ثيابها وأصاب خمارها وأصاب يعني جسدها, ثم صعدت من هذا البئر فأصبح الماء يتساقط مبللة. نعم من يقطر من ثوبها على هذا على التراب, فإذا كلب يشم رائحة الماء داخل البئر وهو يطوف بهذه الركية بهذا البئر لكن ما يقدر أن يشرب. صح. ليش؟ ما يستطيع ينزل ويشرب ويطلع مرة ثانية. بيموت داخله. نعم. فلما رأته أقبل يأكل الثرى, الثرى الطين من شدة العطش, يعني بقايا الطين الذي يحدث من ثوبها لما يقطر على التراب يأتي ويأكل التراب البارد من شدة العطش. فقالت المرأة لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني, ولم تذهب وتتركه لا, فنزلت في الماء مرة أخرى, بحثت عن دلو, بحثت عن أي وسيلة تحمل فيها الماء لم تجد. إن حملت الماء في يدها هي تحتاج اليدين لتصعد, فخلعت خفها وعبأته ماء ثم أمسكته بأسنانها وصعدت ثم أسقت الكلب. سبحان الله. فنظر الله تعالى إليها فغفر لها. وهي بغي كانت. وهي بغي, امرأة ليست زانية, امرأة بغي. بغي يعني تفعل الزنا وتدعو الناس لفعل الزنا وتكتسب المال الحرام من الزنا, فهي مجموعة معاصي متركبة. ومع ذلك لأنها أسقت كلبا, ليس امرأة صالحة أسقت شهيدا في سبيل الله, لا, امرأة بغي أسقت كلبا, فنظر الله إليها فغفر لها. بالله عليكم يا جماعة, هل هناك حقوق ولا رفق بالحيوان أعظم من هذا الرفق؟ لا. بل النبي عليه الصلاة والسلام كفل وأعطى كل ذي حق حقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى عند ذبح الذبيحة, يقول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا أراد أن يذبح شاة وقد أضجعها ووضع رجله على صفحة عنقها ويحد السكين والشاة أحسن تلحظ إليه ببصرها, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتريد أن تميتها موتات؟ تريد تعذبها؟ أتريد أن يا أخي لاحظ يضمن حق شاة. سبحان الله, ما هو بحق والله واحد يعني ولا هو جاهته ولا ما قال حيوان ولا. أحسنت, قال أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يا أخي قبل لا تضجعها حد الشفرة لازم أمامها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح الشاة. أحسنت, وأختها تنظر إليها. صح, ممنوع أن تذبح الشاة والشاة الثانية تنظر إليها, هذا ممنوع. إما أنك تذبحها ثم تدخل الثانية أو لا. لاحظ, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الدواب كراسي. ما يجوز الواحد يعني يأخذ الدابة واقف عليها كرسي ولا يجعلها كالمنبر يقف يتحدث مع الناس يسولف معهم, ممنوع. بس عشان تريد تتحدث انزل على الأرض, الدابة تركب عليها بمقدار الحاجة ما توصلك إلى مشوارك, أما الركوب عليها بهذه الطريقة وأنا أتحدث مع الناس فلا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل بعض الآباء مع أبنائهم, فيركب يأخذ بأطفاله ويسندهم على ظهر مثلا بهيمة ويلعبهم عليها. هذا ما في بأس, هذا ليس فيه أذى لها, إنما الذي جاء به النهي أن الإنسان راكب على البعير هكذا وواقف على البعير ويسولف مع صاحبه وواقفين على البعير ليس لأجل أن ينقلهم, إنما فيه إتعاب لظهره, والأصل أن يركب عليه للحاجة بس. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا قد وسم في وجهه, الوسم معروف وهو الكي يضعون علامة معينة لأجل أن يتبين أن هذا الحمار يخص فلانا. قال رأى حمارا موسوما على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا. يعني لا تسم في وجهه, لا تشوه وجهه وحمار ومع ذلك يقول لا تشوه وجهه حتى لو كان الدليل يضع الوسم في طريق آخر في مكان آخر يضعه عند فخذه, يضعه في مكان حتى لا يشوه وجهه. يا جماعة بلغ الاحترام بحقوق الحيوان إلى هذه الدرجة. بالله عليك تعالوا انظر اليوم إلى ما يقع اليوم من مسابقات متعددة, أين حقوق الحيوان عنها؟ صح. أين الجمعيات اللي تنادي بحقوق الحيوان؟ الرسول في عهد الرسول عندما لعن شخص الناقة أحسنت. فنهى عنها الرسول, نهى عن نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان راكبا في سفر فامرأة على ناقتها فالناقة ما مشت جيدا فقالت المرأة للناقة امشي لعنك الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللاعنة ناقتها. يا أخي حتى أدب في الكلام حتى مع الحيوان الحديث صحيح. قال من هذه اللاعنة ناقتها, فقالوا هذه اللي قالت الله يلعنك. قال انزلي, فنزلت قال انزلي المتاع. قال سيب الناقة لا تصحبنا ناقة ملعونة. لاحظ ممنوع حتى أنك تلعن, ما يجوز أنك تقول الله يلعن هالقطو هذا الهر مثلا, الله يلعن هالعصفور, الله يلعن هالببغاء, ما يجوز أنك تلعن حتى باللفظ. نعم حتى في الألفاظ أنت مطالب أنك تتأدب معها. يا أحمد إحساس الرسول يعني أحيانا يوم راح مزرعة ولقي البعير هذا وجاء شكاله حاله وقال من بعير هذا, قام أحد الصحابة وقال له هذا بعيري أنا, فقال له يعني ليش مجوعه وليش متعبه في أحسنت إحساس يعني محاس فيه أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذه الحادثة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بستان أحد الأنصار فأقبل إليه البعير يحمحم بين يديه, وقف كأنه يشتكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا البعير؟ قال فلان أنا. فقال صلى الله عليه وسلم إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه, يعني تتعب. لاحظ يعني حتى البعير. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر والذي نفسي بيده ما من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله. سبحان هذا البعير يدري أني رسول وجاء يشتكي إلي, يعلم أني لن يظلم ما دام أنه عندي. يعني لاحظ التدقيق على هذه المسألة كيف النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد حتى الله تعالى جعله دابة تحتك لكن مع ذلك أنت مطالب أنك تحسن إليه. طيب هذه مسألة. المسألة التي بعدها هناك أشياء منتشرة عند الناس اليوم, منتشرة في الغرب جاءت فيها أحاديث بالنص تنهى عنها, لا يجوز اقتناءها. مثل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين الديكة. أليس موجود اليوم مسابقات بين مصارعات بين الديكة؟ كيف طريقتها؟ من يشرحها لي؟ يشوفون هاي فيصل يجيبون ديكين ويخلون الديك الأول يعني يتخانق مع الديك الآخر يشوفون من هو الديك الشجاع, من هو الديك الأقوى من الثاني, يسوون بينهم مشكلة, يسوون بينهم صارعة على بس. وفي الغالب أن أحد الديكين في النهاية هيش حصل يموت. في الغالب أنه يموت الفائز, هو اللي وفيها رهان الفائز اللي يبقى حي. طيب وفيها مسألة رهان أيضا يعني مسألة يتراهنون عليها, يتراهنون من اللي حيفوز واللي يفوز هو اللي يدفع للثاني. لذلك حرام في حرام. أحسنت. يجمعون بين حرامين, بين الكسب الحرام بالمال وبين الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين الديكة, كذا حديث نص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين الديكة لأنه يعلم أن ربما كان هذا موجودا في العرب وربما أنه عليه الصلاة والسلام نبأه الله تعالى أنه سيقع فنبه عليه. نهى عن التحريش بين الكلاب, اليوم موجود أيضا, موجود الآن مسابقات, لو واحد دخل النت ولا أيضا يعرض أحيانا في بعض القنوات يعتبرونها رياضة. بأي حق يا أخي تأتي وتعذب هذا الديك؟ بأي حق تجعل الديك الآخر يضربه وهو المسكين يدافع عن نفسه حتى يموت؟ لماذا تقتله بهذه الطريقة؟ إذا كنت تريد تقتله أذبحه وكله, لماذا تقتله بهذه الطريقة؟ التحريش بين الكلاب. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. شوف كيف يؤكد إحساس في الحيوان. أحسنت يا أخي, يحس ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الحيوان أنه تحتك وأنك يجوز لك أن تأكله, تأدب يا أخي حتى في ذبحه. بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجعل شيء فيه روح غرضا. كيف يعني؟ كيف يعني؟ الآن واحد يتعلم الرمي, تمام, ما يجوز أنك تأخذ حمامة وتربط رجليها مثلا بحبل طوله مترين وتخلي هذه الحمامة تحاول أن تطير وتتحرك وأن تتعلم الرمي. عليها. الشيء الذي فيه روح لا يجوز، لكن لو حمامة ميتة وضعتها من بعيد ما في بأس، أو جعلت واحد يرميها هكذا في السماء وأنت تتعلم الرمي عليها ما في بأس، أما الشيء الذي فيه روح فلا يجوز. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بشباب قد جعلوا حمامة غرضا، يعني وهي حية، وقد جعلوا لصاحب الحمامة أجرة كل مخطئة من نبلهم، يعني اللي يخطئ الحمامة من النبل لك يدفع، والنبل يسوى فلوس. فمر عبد الله بن عمر فتفرقوا، فلما رأى الحمامة مربوطة وقد أصاب قدمها نبل وأصاب جناحها نبل وهنا في دم وهي تحاول تهرب لكنها مربوطة بقدميها، قال رضي الله تعالى عنه: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من جعل شيئا فيه روح غرضا. طيب ما يفعل مثلا الصقور وتربية الصقور إطلاق حمامة أمام الصقر؟ نعم، إذا كانت أحسنت، إذا كانت هذه الحمامة ليست مربوطة إنما أطلقت الحمامة طيري ودبري نفسك، هذا ما في بأس. أما إذا كانت الحمامة مربوطة وجعلوها على هذا الحال هذا ما يجوز. وأحيانا يربطونها بس ما يخلونها يأكلها، يعني يخلونها بس مجرد أن ينقض بس. في الغالب تكون ليست حية، يبعدون. في الغالب التي يفعلون بها هكذا في الغالب لا تكون حية، تكون ميتة، لكن المقصود إذا كانت مربوطة ويقيدوها ويجعلوه يأتي يفترسها كثير من أهل العلم عن هذا. شيخ برضه تصير مسابقة أنه يطلقون أرنب داخل مثلا حديقة وداخل سور معين والكلب وراه، انصاده فهو الفائز الكلب، ما صاده طبعا هو بالغالب يصيده بس يحسبون قيمة الوقت، أسرع كلب يصيد الأرنب. عموما شوف إذا كان هذا من باب التدريب يعني الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أحل لكم الطيبات، ثم قال عز وجل: وما علمتم من الجوارح. الجوارح جمع جارحة، زين، من الصقور والكلاب كذا. قال: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فتدريب الكلب بهذه الطريقة ما في بأس، إنما الذي نعنيه إذا كان المسألة فيها تعذيب للحيوان. طيب إذا كان الإنسان عنده حيوان، إيش الأصول في التعامل معه؟ إيش المواثيق اللي موجودة اليوم أيضا في جمعيات الرفق بالحيوان؟ هل يمكن أن مثلا أتعبد لله تعالى بتربية نوع من الحيوانات؟ تعالوا نقف على هذه المسائل لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يشددون على مسألة احترام الحيوانات. يعني مثلا عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله، هو كان خليفة ففيه الأمراء الذين يشتغلون تحته، كتب رضي الله عنه إلى عماله قال: ألا يربط فرس بلجام ثقيل، وألا يضرب بسوط في طرفه حديدة. شوف هالدقة هذه في التعامل معه. عمر بن عبد العزيز كان له غلام عنده بغل يشتغل كل يوم عليه، يذهب يعني يتكسب ينقل الأغراض، كل يوم يأتي له بدرهم الأجرة، يأخذ من ربع درهم وربع درهم يأتي له بدرهم. يوم من الأيام جاء إليه بدرهم ونصف، فقال له عمر: ماذا فعلت اليوم؟ قال: اليوم زدته أحمالا، العادة أشيل عليه مثلا 5 رطل 6 رطل، اليوم زدت عليه حتى يزيد الفلوس. فقال: نعم زدته أحمالا وزدتنا أموالا، لكنك أتعبته، أرحه 3 أيام. سبحان الله، هذا بغل. خسر 3 هذا بغل، يقول أرحه 3 أيام. وكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عمرو بن العاص في مصر، قال: إنه بلغني أن أقواما عندكم يحملون على البعير 1000 رطل، فأحرج عليك أن تفعلوا ذلك، لا تزيد البعير على 600 رطل. لاحظ يتكلم عن إبل هناك، ما مقدار الحمل الذي تحمله عليها، كل رفقة بهم ورافة. يا جماعة هل بالله عليكم رأيتم يعني رقة أو رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ الآن يعني للأسف المعلومة هذه إنه مغيب عنا هذا الشيء. الآن نلاحظ الغرب صاروا أفضل منا في بعض الأشياء في تربية الحيوان. أنا عندي لي تجربة في تربية الحيوان. كيف أستفيد منها؟ أستفيد منها الآن أدخل في مواقع الإنترنت. مواقع الإنترنت عربية، لكن في النهاية يرجعون المواقع الأجنبية ويترجمون منها، صرنا إحنا نستفيد منهم. كيف أن تقصد من أي ناحية تربية الحيوان؟ تربية الحيوان طريقة أكلها، معيشتها، كيف تبقيها حية وهي سليمة، علاج أمراضها، من جميع النواحي. أها. كيف تستمتع بتربيتها وتكسب الأجر فيها؟ أها. أنت إيش نوع الحيوانات اللي تربيها؟ هذه معلومة جديدة عندي. والله أنا ما بقي إلا طرزان ما جبته. حاولت لبلا كل الحيوانات. إيه بس الكلاب، كلاب ما ربيتها. قطط وسمك وطيور استمتع بتربيتها صراحة. طبعا هو شوف يعني العناية بالحيوانات والهواية في هذا أمر فيها سهل ما دام أنها منضبطة بالضوابط الشرعية في التعامل معها، في عدم إهمالها، في إطعامها، ما دام أن الإنسان حبسها في مكان إذن هو مسؤول عنها. الاستفادة أيضا من المواقع الأخرى، يعني أنت إذا نظرت وجدت أن الإسلام هو جاء أصلا بالعناية بها، لكن ربما أن المواقع الأجنبية أو أيضا اللي في أوروبا وغيرهم أصبح عندهم نوع من التخصص في هذا، ونسأل الله تعالى أنه يعني يوفقنا وإياكم للاستفادة من كل أحد. ما في عيب أن الواحد يستفيد من أي أحد. شيخ، أي الحكم الصيد مثلا بالكلاب، الصيد بالحيوانات، يعني الحيوانات تصيد حيوانات أخرى. أحسنت. طبعا هذا ذكره الله عز وجل في القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات، ثم قال وما علمتم من الجوارح. الجوارح جمع جارحة، صقر، كلب، ثم قال مكلبين. مكلبين يعني نوع الجارحة هذه الكلاب، تعلمونهن مما علمكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حكم صيد الكلب، قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم، شرطا يكون مدرب، المعلم، وذكرت اسم الله فكل. يعني أنا لما أريد أني أرسل كلب رأيت أرنبا من بعيد مثلا أو جربوع أو ضب أو كذا، ثم قلت بسم الله، طيب فانطلق وجاءه وقبض على هذا الأرنب، ثم جاء بالأرنب إلي. هنا لا يخرج عن ثلاثة أحوال، إما أن يأتي بالأرنب والأرنب مات مع قوة القبض عليه فيجوز أن آكله، آخذ وأنحره، بسم الله الله أكبر، وأنحره حتى وهو ميت آكله ما دام أنه صاده لكلب المعلم. الحالة الثانية أن يأتي بالأرنب والأرنب حي، في هذا الحال مباشر أنا ماذا أفعل؟ بسم الله الله أكبر وأذكي. الحالة الثالثة أن يكون قبض على الأرنب وأكل منه ثم جاء به إلي، في هذا الحال ماذا أفعل؟ لا آكله ولا أقربه، لأن الكلب المعلم لا يأكل من مما يصيد، ويصيد مؤدب، يصيد ويجيب يحطه عندك، وأنت اللي تؤكله إذا شئت تقطع له من هاي فيصل. شيخ، إيش حكم مثلا قتل الحيوانات الضارة إما بالسم يعني مثلا أو أن مثلا بعض الحين الفئران الصمغ تجلس فترة وبعدين تتوقف؟ طبعا هو بلا شك الحيوانات المؤذية التخلص منها ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفويسقة وقد تقدم معنا هذا الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقتل في الحل والحرم، يعني ما في بأس. يا عبد الله، فيه حيوانات أمر بعدم قتلها ليس أمر بقتلها. ما هي؟ جميل. طبعا الحيوانات التي أمر بعدم قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من الدواب لا يقتلنا، وذكر قال النملة والنحلة، طبعا النملة الصغيرة التي لا تؤذي، النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد أو الصرد عصفور صغير ليس فيه شيء من يعني ليس فيه لحم يقتل لأجله. ها يا أحمد، فيه التسمية، سبب التسمية في السابق كانوا يسمونه كلب، وصلتنا التسمية مثل ما كنا نسمع معهم. وش السبب بالضبط؟ قصدك ليش في السابق يسمون كلب وحمار؟ حتى إلى الآن عندنا يسمون صقر ويسمون ذيب ونحوه. الآن عندنا ليش يسمونه، لماذا يسمونه صقر وذيب؟ دلالة على إيش؟ صفاته. أحسن، صفات الصقر وصفات الذئب أنه قوي ونحو ذلك. هم كانوا في السابق يسمون على هذه الأسماء أيضا، يسمونه كلب استبشارا وتفاؤلا بقوة وفائه، وفاء هذا الإنسان. حمار استبشارا وتفاؤلا بقوته، قوته الجسدية. في مسألة هنا، مسألة لعاب الحيوانات مأكولة اللحم، يعني لما يكون أو حتى غير مأكولة اللحم، الدواب، واحد عنده حمار والحمار سال لعابه على ثوبك، أو بغل وسال لعابه على ثوبك مثلا، هذا غير مأكول اللحم. طيب والحصان مأكول اللحم أم لا؟ الحصان مأكول اللحم. أما لعاب الحيوانات مأكولة اللحم فهو جائز، لأنك أصلا أنت تذبحها وتأكلها زين، وتأكل لعابها معها اللي في فمها، يبقى في القدر ومطبوخ في الماء. أما غير مأكولة اللحم فإنه أيضا يعتبر طاهر، لعاب الحمار، لعاب البغل، هذا غير مأكول اللحم، لكن لكثرة مخالطة الناس له فإنه يعتبر طاهر. حيوانات البحر أو الأسماك لو كانت مثلا ميتة هل أحسنت، هذا أيضا سؤال مهم. حيوانات البحر أيضا تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أنت اصطدتها وبالتالي يجوز لك أنك مباشرة أنك تأكلها يعني. الحالة الثانية أن يكون رأيتها طافية على البحر، يعني ميتة وطافية على البحر، ففي مثل هذا الحال إذا لم تكن متغيرة وضارة فيجوز أكلها، أما إذا كانت تغيرت وأصبحت تعفنت فيها رائحة هذا لا يجوز أكلها، ليس لأنها ماتت حتف نفس حتف أنفها، إنما لأنه قد يكون فيها تسمم ولا يجوز. البرمائية يا شيخ؟ أحسنت. البرمائية ينظر إن كان أكثر وقته في الماء، يعني مثلا 90% من وقته في الماء يخرج إلى البر هكذا ويعود، لا التمساح لا لأنه ذو ناب له أنياب، أما مثلا السلحفاة وغيره فأباح عدد من العلم أكلها لسبب أنها تعيش أكثر وقتها في الماء وتخرج إلى البر. طيب احنا مرينا على لعاب مأكولة اللحم، غير مأكولة اللحم مثل الكلب، هو يلغي الكلب وهو يعض مثلا الصيد، يلغي في الصيد كيف نأكل؟ أحسنت. الأصل أن يغسله إذا جاءه أصلا، هو لما يصيد الكلب لما يصيد أرنب في غالب الأحيان أنك لما تأخذ هذه الأرنب ستغسلها من الغبار اللي عليها وغيره، وسوف تسلخها من جلدها، فالجلد الذي عليه اللعاب سيزول، يعني هو لا يعض لحما إنما يعض الوبر الخارجي، وبالتالي لما تسلخه خلاص يجوز أنك تأكله. لكن أنبه إلى أهمية أن الإنسان يذكر الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أرسلت من كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وكذلك إذا أرسلت كلبك المعلم إذا رأيت معه كلبا آخر، أفرض أنك جئت ووجدت كلبك المعلم ومعه كلب آخر لا تعرفه، كل كلاهما ينتزعان هذا الأرنب، في هذا الحال يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتركه فإنك لا تدري أكلبك صاده أم الآخر. طيب شوف يعني كيف الاحتفال مثلا بالمزاين أو مزاين الإبل أو مزاين الآن خراف، مزاين القطط، هل هذا هو؟ طبعا احنا فيصل تكلمنا عن هذا، ذكرنا أنه يعني في حقيقة نوع من الإسراف، يعني ويخشى على الإنسان يعني ما يحصل فيه من مباهات وغير ذلك. لكن دعني أنبه إلى قضية أخرى لأن بقي معنا دقيقة بس حتى يعني نحاول أن نحيط ما يتعلق بالحيوانات. ما حكم تربية الطيور؟ يعني إقفال عليها في قفص وتربيتها والبيع والشراء فيها؟ والبيع والشراء فيها هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام كان أخ لأنس بن مالك اسمه أبو عمير، كان له طير قد حبسه يلعب به فمات الطير، مات يعني عادي ليس لأنه حبسه ولم يطعمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يمازحه. ودل ذلك على أن حبس الطير إذا كنت أنت ستأكل ستطعمه وتسقيه وكذا هذا لا بأس. القطط أبو عبد الرحمن القطط أيضا جائز، على الصحيح أنه جائز ما في بأس. بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير أنتم أيضا أيها الأخوة الكرام والأخوات الفاضلات، أسأل الله تعالى أن نكون يعني أوصلنا إليكم مجموعة من المعلومات والأفكار وأن لا نكون أضعنا وقتكم أيضا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أن يجعلني وإياكم من المقبولين وأن يسر لنا ولكم أمورنا جميعا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سافرون. وش تقصد تجديد يوسف؟ أنت تمشي؟ دليلنا مرحنا في هدايا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقصرون مسافرون على هدانا. لحظة نشوفه وش اللي ديننا في فضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.